السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عاشت البشرية قبل الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في ضلالات الجهل والشرك. اتملت الأرض كلها بالشرك وبالجهل وبالظلم، لدرجة ان الكعبة المشرفة بقى حواليها 360 صنم، عبدت الأصنام من دون الله، والناس توجهت بالعبادة وبالقلوب وبالدعاء لغير الله، وانتشر الظلم، والقوي أكل الضعيف، وسلبت الحقوق، واتظلمت المرأة أشد الظلم، فسلبت منها كل حقوقها. وعايز بناتنا يسمعوا الكلام ده كويس عشان تعرفي الإسلام كرمك إزاي. المرأة سلبت منها كل الحقوق، ملهاش حق في أي حاجة، ملهاش حق الطالب بحاجة، تتورث زي ما بيتورث العفش والقايمة والحاجات، تتورث ياخدها أي حد من الورثة وتتباع عبدة وتقتل وتؤد وهي صغيرة وتظلم ظلم شديد. وربنا ينظر لأهل الأرض في هذه الحالة من الشرك والجهل، وحط ألف خط تحت الجهل، إن هو اللي وصل للشرك ووصل للظلم. ينظر ربنا لأهل الأرض فمقتهم أجمعين، يغضب عليهم ويمقتهم أجمعين إلا بقايا من أهل الكتاب. وهنا آن الأوان، هنا في اللحظة دي آن الأوان للبشرية أن تستقبل النور. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وكأني شايفه دلوقتي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ودمي، عمره 40 سنة، محبوب ذو مكانة، صادق أمين، مع زوجته السيدة خديجة الوفية التقية النقية رضي الله عنها وأرضاها. يفاجأ إن هو كل ما يشوف رؤية بالليل يصحى الصبح يلاقيها كفلق الصبح، كل رؤية يراها بالليل يصحى الصبح يلاقيها بتتحقق قدام عينيه، ويحب يعتزل الناس، تحبب إليه الخلوة، ودي عبادة جميلة قوي يا جماعة، وسنة نبوية في منتهى الجمال، الخلوة، يحبب إليه الخلوة، ويطلع لغار حراء. وأنا شايفه دلوقتي وهو في البيت بيودع السيدة خديجة، وهي بتحضر له الأكل والشرب بتاعه، عشان عارفة أنه هو هيخرج يغيب عنها الليالي ذوات العدد، وما قالتلوش حاجة، ما قالتلوش أنت سايب لي العيال ولا فين المسؤوليات بتاعتك، لأ، هي عارفة جوزها بيحب إيه وبتدعمه، وهي أصلا متجوزاه عشان كده، عشان عارفة أنه هو ليه مكانة وهيبقى ليه شأن كبير. فنعم الزوجة أنت والله يا خديجة. فتحضر له الشنطة بتاعته وتحط له شوية أكل وشوية شرب، ويحضنها حضن الزوج المحب المشتاق المقدر لجهد زوجته، ويطلع لغار حراء مكان لازم تزوره في مكة، مكان صعب الوصول ليه، مكان بتشوف فيه مكة من فوق، مكان فيه خلوة وفيه إظهار لكون الله سبحانه وتعالى. تشوف الكون وتشوف النجوم وتشوف السماء وتشوف الكعبة وتشوف مكة من فوق. فيطلع النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الليالي ذوات العدد، صلاة المغرب، وبعد ما يخلص الأكل والشرب اللي معاه ينزل لزوجته السيدة خديجة ويطمن على الأولاد ويتزود تاني وينام، فيشوف رؤيا يصحى الصبح يلاقيها كفلك الصبح، فتتكرر الرؤيا الصادقة بطريقة عجيبة، ويتزود لأن مش عايز يختلط بالناس، وشايف كمية الظلم والجهل والشرك، وهو عارف إن كل ده باطل، ولسان حاله بيقول إمتى يزول الباطل ده ويأتي الحق ويأتي النور، وهو ما يعرفش صلى الله عليه وسلم إن هو النور اللي هيكون على إيديه زوال الجهل والشرك والباطل بأبي هو وأمي. ويطلع تاني يتزود ويروح للخلوة والغار، غار حراء، يقعد يتفكر في الكون ويبص للسماء ويقول أكيد اللي خلق السماء والأرض مش هم الأصنام، أكيد الكون ده ليه خالق عظيم، النجوم والأفلاك والكواكب والخلق الكتيرة دي، وإحنا نفسينا وأنا نفسي دليل إن في خالق عظيم قدير قريب قوي مصور بارئ هو اللي خلقنا. وكأنه بيبحث عن ربنا سبحانه وتعالى ويتفكر في خلق الله. وفي ليلة من الليالي في ليلة من الليالي يوم الاثنين في العشر الأواخر من رمضان، أول ليلة قدر، أول ليلة قدر في العشر الأواخر من رمضان، وعمره 40 سنة، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ودمي، يوم الاثنين في العشر الأواخر في أول ليلة قدر تعرفها البشرية، أول ليلة قدر تمر على البشرية، والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم يتفكر ويتعبد في الغار، فجأة يلاقي قدامه ملك عظيم سيدنا جبريل عليه السلام يحمل أعظم رسالة إلى أفضل نبي ليغير الحياة من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور. ويلاقي سيدنا جبريل بيقول له اقرأ، وهو أمي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما أنا بقارئ، أقرأ إيه أنا مش بقرأ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ياخد يضم ضمة جامدة قوي عشان يشعره بحجم المسؤولية اللي انت مقبل عليها يا رسول الله، ويقول لي اقرأ، فأقول له ما أنا بقارئ، أقرأ إيه أنا مش بقرأ، بأبي أنت وأمي. لحظة حاسمة، لحظة قوية قوي، لحظة فيها تغيير لحياة البشرية كلها من بعدك يا رسول الله. أول ليلة قدر، أول ليلة قدر، أول ليلة قدر تعرفها البشرية. فيضمني الثانية فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فيقول لي اقرأ، فأقول له ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة ضمة جامدة، يا محمد أنت مقبل على أمر عظيم، فلازم أول لقاء يبقى عمل كده، ولازم تشعر بحجم المسؤولية، ولازم أمتك من بعدك تشيل المسؤولية، مسؤولية هداية البشرية، مسؤولية نشر النور والتوحيد ولا إله إلا الله في الكون، المسؤولية اللي احنا نسيناها، اللي أنا نسيتها والشيطان نسانيها، أنساني إياها وخلاني عايش زي مخلوقات كتير، أكل وأشرب وأنام وأتجوز وأتفسح، ونسيت أنا اتخلقت ليه، وإن أنا من أمة خير البشر ورسالتي أعظم رسالة نزل بها سيدنا جبريل. المعاني دي مهمة قوي. ليلة القدر مش مجرد ليلة بصلي فيها تهجد عشان آخد فيها أجر، طبعا هي كده طبعا أكيد عشان تغفر ذنوبي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وقد تكون هي ليلتنا هذه، وقد تكون ليلة من الليالي وإحنا في ليلة عظيمة النهاردة. ليلة القدر مش مجرد ليلة عبادتها أفضل من 1000 شهر، مش مجرد ليلة قيامها يغفر الذنوب، ليلة فيها رسالة عظيمة لأمة التوحيد، أنت خير أمة. والليلة دي نزل بها سيدنا جبريل بأعظم رسالة على أفضل وأكرم نبي على الله، علشان ينتهي الشرك والظلم والجهل. ويا أمة محمد أنت المسؤولة في كل ليلة من كل سنة أنك تجددي المسؤولية والعهد والوعد مع الله أن أنت مسؤولة عن هداية البشرية وتعريف الأمة وتعريف العالم بلا إله إلا الله والتوحيد والقضاء على الظلم والبغي والشرك والجهل اللي موجود. فيا ترى الأمة فاهمة المعنى ده؟ يا ترى احنا في ليلة القدر وفي الليالي دي حاسين بالمسؤولية دي، مشغولين بالبشرية، مشغولين بهداية غير المسلمين، مشغولين بهداية أولادنا، مشغولين إزاي أكون سبب في فتح مبين لنشر التوحيد في ربوع الأرض؟ هل أنا بربي ابني للمعنى ده؟ ولا مجرد أنا عايز أخد حسناتي يا عم وتتغفر لي سيئات؟ آه طبعا مهم إن أنا أفكر إن أنا تتغفر لي سيئات، مهمة جدا، أنا عايز يغفر لي ما تقدم وعايز أخد حسنات أفضل من 1000 شهر وعندي دعوات مستجابة. بس أنت فاهم أول ليلة جت ليه؟ انت فاهمة اول ليلة منزول سيدنا جبريل ليه؟ وبعثة النبي جت ليه؟ انت عارفة بعثة النبي جت ليه؟ جت رحمة للعالمين، جت نور للبشرية بعد الظلم اللي عاشوا العالم كله والكون لدرجة ان ربنا مقتهم اجمعين. فربنا بعت نبينا نور لان هو نور، وانزل عليه نور اللي هو القرآن في هذه الليلة. مهم قوي قوي قوي قوي قوي المعنى ده يتملك مننا في الليالي دي، ونرجع نشيل المسؤولية ونعرف ان في ليلة القدر هي بداية النور لقلوبنا، بداية النور لقلوبنا، بداية الهداية لأولادنا، بداية النصر لإخواننا، بداية الرحمة للبشرية هتشيلها الأمة من جديد بعد ما فهمنا ديننا صح وبقينا فاهمين مش حافظين، بعد ما تعلمنا علم شرعي وعرفنا أهمية التوحيد والعقيدة وإن ربنا بعت النبي عشان لا إله إلا الله، فلازم نحققها في قلوبنا أولا وفي قلوب أولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وقلوب غير المسلمين. إحنا ليه مش مشغولين بغير المسلمين؟ أنت ليه ما عندكش طموح إنك تطلع تدرس ألسن بلغة أسبانية ولا كورية ولا يابانية عشان تطلع تدعو الناس للا إله إلا الله؟ ليه ما عندكش الفكرة إنك تتعلمي قرآن عشان هو ده النور اللي نزل بيه النبي فتكوني سبب صلى الله عليه وسلم لهداية كل البنات المسلمات وغير المسلمات؟ ليه مش شايلين المسؤولية؟ ليه نزلنا بطموحاتنا للدنيا؟ ليه بقينا دنيوين، كل دنيويين، كل هدفنا ناكل ونشتري ونتفسح ونتجوز ونجوز أولادنا؟ احنا ما اتخلقناش لكده، وليلة القدر ما جاتش لكده، وسيدنا جبريل ما نزلش لكده، والنبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم ربنا ما بعثوش لكده. ربنا بعثه رحمة وهداية ونور عشان يقضي على الظلم والشرك والجهل اللي انتشر من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فغطني الثالثة فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ بقى، اقول لك تقرأ ايه بقى. اول آية تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. كنت لسه بتتفكر في الكون وبتسأل عن ربنا، خلق الإنسان من علق. احنا مخلوقين من ايه؟ اكبر دليل على اسم ربنا الخالق وعلى وجود الله وعلى الوحدانية، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الأكرم سبحانه وتعالى، الأكرم صاحب صفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أهمية العلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويشوف سيدنا جبريل يسد الأفق في هذه الليلة، ويطلع ويختفي سيدنا جبريل. ياه، آيتنا النهاردة أول آية، قصة الآية بتاعتنا النهاردة قصة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قصة مهمة قوي، كل ولادنا يعرفوها، مهمة جدا. احنا نجدد العهد مع ربنا في هذه الليلة المباركة النهاردة، ليلة مباركة وليلة وترية في بعض البلدان الإسلامية. مهمة قوي قوي قوي ان احنا نوقف مع نفسنا وقفة في هذه الليلة، ونتخيل اول ليلة قدر، ونتخيل نزول سيدنا جبريل، ونعرف المسؤولية الكبيرة اللي تحملها النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ في الليلة دي بقى هو واحد بس، النبي بيقول لا إله إلا الله بعد 1400 سنة. اللهم بارك جهدك يا رسول الله، إخلاصك وتفانيك وتضحيتك أنت وأصحابك أثمرت عن 2 مليار موحد بيقولوا لا إله إلا الله. بس دول اللي عايشين، ده غير اللي ماتوا من قديم الأزل وهم بيقولوا لا إله إلا الله. فجزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله، جزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله. رسالة التوحيد، ولسه لسه يا رسول الله في 6 مليار ما يعرفوش لا إله إلا الله، ولكن 2 مليار شايلين المسؤولية وبيجددوا العهد والوعد مع الله في ليلة القدر السنة دي إن هم هينشروا لا إله إلا الله زي ما نشرتها أنت وأصحابك عشان تفرح بينا يوم القيامة. معنى مهم قوي قوي قوي قوي، بعتبره أهم معنى في رمضان السنة دي، أهم معنى في قصة آية، في القصة، الهدف من بعثة النبي، ودورنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إحنا نور وهداية للبشرية، وأهمية التوحيد. قصة النهاردة فيها فايدة عظيمة جدا، أهمية التوحيد. أغلى حاجة جلنا بها النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، أغلى حاجة في ديننا لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، سبب الخلق لا إله إلا الله، كله يغفر إلا الشرك، إلا أن حد يقرب من لا إله إلا الله. عشان كده دي مهمة قوي، عشان كده الواجب العملي بتاعنا النهاردة لازم أتعلم، لأن أول آية اقرأ، ولما أبدأ بالتعلم أتعلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم نتعلم عقيدة، لازم نتعلم توحيد، لازم نعرف توحيد يعني إيه، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، إزاي قلبنا يبقى مليان بلا إله إلا الله، ونعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله، ولا مستحق للعبادة إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا وكيل إلا الله، ولا رزاق إلا الله، ولا شافي إلا الله، ولا هادي إلا الله، ولا نصير إلا الله، ولا عزيز إلا الله، ولا قريب إلا الله، ولا رقيب إلا الله، ولا أحد ولا صمد إلا الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لازم نتعلم دي، لازم نتعلمها، وأولادنا يتعلموها عشان يثبتوا وعشان ينشروها. معنى غالي قوي قوي قوي. ولادنا في مدارس أجنبية بيتعلموا إيه؟ بنتك في مدرسة انترناشنال أو أي جي أو أمريكان بتتعلم إيه؟ قوليلي، بتصرفي آلافات وعشرات الألوف ومئات الألوف على إيه؟ على تغييب وتهميش وتضييع لا إله إلا الله؟ حد يقول كده؟ يا أمة التوحيد، مدارس ولادنا ينتشر فيها الشرك، وينتشر فيها الاحتفال بالكريسماس، والمعلمين اللي فيها أجانب مش بيقولوا لا إله إلا الله، وإحنا أمة التوحيد وأمة لا إله إلا الله. لازم وقفة، لازم وقفة سريعة، ولازم فهم لليلة القدر، الفهم الحقيقي لمعنى وأهمية، وليه ربنا بعت سيدنا جبريل في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينتشر وينشر النور اللي هو لا إله إلا الله. معنى مهم قوي. ويرجع النبي للسيدة خديجة، أنا بحب القصة دي قوي، بحبها قوي. يرجع ولا شايفه وهو بيجري، خايف، خشيته على نفسي، زملوني دسروني، يجري على مين؟ على زوجته. ما كانت السيدة خديجة، يا جماعة السيدة خديجة حاجة تانية خالص، ما كانت الزوجة، ما كانت، يا ترى جوزك في أي مشكلة بيجري عليك أنت؟ مهمة جدا. ليه جري عليها؟ لأنها أكتر واحدة هتطمنه، لأن هي أقرب واحدة ليه، لأن هي أكتر واحدة حاسة بيه وفهماه. فجري يحضنها، فجري يحضنها وهو خايف، وتطمنه وتثبته، والله لا يخزيك الله أبدا، ما تخافش، مش أنت اللي ربنا يخزيك، أنت رسول رب العالمين. وتاخده لورقة بن نوفل ويعرف أنه هو جاءه الناموس، ده جبريل الذي جاء موسى، يا محمد أنت نبي آخر الزمان، يا محمد أنت خاتم النبيين، يا محمد أنت خاتم النبيين. يا محمد ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك أو مخرجيهم. يا لحظات تسطر بالذهب في التاريخ، لحظات عظيمة أوي. اعرفوا مكانة السيدة خديجة وكوني لزوجك كخديجة. مهم أوي المعنى ده، معاني مهمة جدا. معنى الخلوة، معنى الخلوة يا جماعة، معنى أهمية الخلوة، أهمية إن إحنا ما نحتكش كتير ونجادل كتير ونخش مولات وحفلات وخروجات ومع عزومات. اهدى شوية، اهدي على قلبك شوية، اعتزلي اعتزلي، اخلو بنفسك شوية، اعتكف. شفتوا أهمية الاعتكاف يا جماعة؟ عرفتوا ليه لازم على الأقل المسلم يعتكف 10 أيام في السنة على الأقل؟ ده سنة النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم، دي حاجة حتى العلماء قالوا عليها، علماء النفس وعلماء السلوك، قالوا لازم أي إنسان يخلو يراجع نفسه كل فترة كل سنة عشان يقف ويراجع نفسه ويشوف حساباته ويشوف دنيته وياخد قرارات جديدة. الاعتكاف والخلوة والهدوء والسكينة، قلة فتحة الموبايل وقلة الكلام وقلة الثرثرة وقلة الجدال وقلة المشتريات وقلة الأكل، الكلام ده مهم يا جماعة لقلوبنا. ده اللي بيرجع النور في القلب، ده اللي بينور البصيرة وبيهدي، ده اللي بيعنا على المسؤولية الكبيرة اللي احنا تحملناها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لازم قرار حاسم النهاردة، يلا ابدأي اجتهدي في الدعوة، ابدأ اجتهد في العلم الشرعي عشان تبقى من أهل الدعوة، ابدأ كلم صحابك، ابدأ شيل المسؤولية، ابدأ حس بأول ليلة قدر، ابدأ افهم دورك كواحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى مهم قوي قوي قوي أهمية العلم. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا أول آية في القرآن، اقرأ اتعلم، اقرأ اقرأ العلم الشرعي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. تخيلوا يا جماعة أول آية مش اعبد ولا سبح ولا استغفر، أول آية اقرأ، لأنك مش هتعرف تعبد من غير ما تقرأ. التدرج مهم جدا، مش تعرف تعبد ربنا غير لما تعرفه، وعشان تعرفه لازم تقرأ وتتعلم علم التوحيد وعلم الأسماء والصفات والعلم الشرعي، وبرضو العلم الدنيوي لازم ننجح فيه، بس الأول العلم الشرعي. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اهتموا بليلة النهاردة، اعبدوا جامد قوي قوي في الليالي دي لعلها تكون ليلة القدر. اجتهدوا واصدقوا مع ربنا ونفهم دورنا ومسؤوليتنا، نعبد ربنا عشان ربنا يستعملنا في نشر التوحيد، نعبد ربنا ونجتهد ان ربنا يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والتوحيد ولا إله إلا الله، ندعي ربنا ربنا يفتح لنا في الدعوة وفي طلب العلم فتح مبين، ندعي ان ربنا يغفر لنا ما تقدم وغفر له ما تقدم من ذنبي، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ندعي وناخد ولادنا معانا ونجتهد باللي حوالينا، كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا الليل وأيقظ أهله. لازم ولادنا كلهم يجتهدوا النهاردة، لازم نعرف مسؤوليتنا ونعرف إحنا اتخلقنا ليه، ونعرف ليلة القدر جت ليه وسيدنا جبريل نزل ليه وربنا بعث أفضل نبي وخير نبي وأكرم نبي ليه، لرسالة التوحيد، لنفي الجهل عن البشرية ونفي الظلم عن العالم، ولنشر التوحيد ولا إله إلا الله إن هي سر الخلق وهي مفتاح الجنة وهي أعظم عبادة يعبد بها الله، يعبد بها الله الله عز وجل، عبادة التوحيد. الواجب العمل النهاردة، واجب الليلة النهاردة، اجتهد، اعتكف في المسجد، ما تخرجش ما بين الترويح والتهجد، ادعي ربنا كتير، جمعي أولادك، ارفع ايديك لربنا، اخلص قلبك لله، ادعي كتير بالفتح في الدعوة وفي طلب العلم وفي تحقيق العبودية وفي نشر التوحيد في العالم، ادعي بالمغفرة طبعا، وادعي بالحسنات، وادعي للأمة كلها. الواجب العملي بقى اللي طويل الأمد واللي بقى قراراته تؤخذ من الليلة، اتعلم التوحيد وتعلم علم العقيدة عشان هو ده سبب الخلق وسبب وجودنا في هذه الحياة وسبب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نكمل الرسالة وننشر النور في ربوع الأرض. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.